السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج خبايا الزوايا الذي نجالس فيه الكبار في كل فن حتى نقبس من حكمتهم وعلمهم وخبراتهم في مجالهم وفنهم الذي اختصهم الله عز وجل به. ويشرفنا أن نبدأ هذه الحلقات المباركة مع شيخنا العلامة المحدث الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة حلقة مباركة وأن نكون ضيوفا يعني خفاف الظل على شيخنا. مرحبا بكم شيخنا المبارك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. مرحبا بكم يا شيخنا. بارك الله فيك. السؤال الأول الذي ربما يكون معتادا، رأى الإمام البرزالي كما تعلمون شيخنا خط الإمام الذهبي فقال لو خطك يشبه خط المحدثين، فانصرفت همته إلى الحديث. نعم. ما الذي صرف همة هذا الإنسان أحمد معبد عبد الكريم إلى هذا العلم الذي وصفه الإمام الذهبي بأنه علم منصرف؟ والله الانصراف إليه أنا أستطيع أني أعتبره قدر من الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما درست في المرحلة الثانوية، وكانت الثانوية في ذلك الوقت في الأزهر 5 سنوات، وكانت السنة الخامسة يقرر على الطلاب مادة تخصص، كما نسميه نحن الآن المستوى الرفيع. فكان اختياري لمادة التخصص هو تفسير القرآن الكريم. سبحان الله. وحتى الآن شهادتي الثانوية مكتوب عليها تخصص تفسير. نعم. ثم لما دخلت كلية أصول الدين فهي بعد السنة الثانية يوزع الطلاب على تخصصات. نعم. وكان في ذلك الوقت الحديث والتفسير تخصص واحد. نعم. فأنا دخلت تخصص التفسير والحديث على أن يكون ميلي بعد ذلك هو التفسير. لم يكن همك أبدا الحديث؟ لا، وبعد ذلك يعني سأقول السبب، يعني لم يكن بدون سبب، وإنما كان هناك سبب لا يستطيع المعاصرون أن يتصوروه. فالحمد لله لما أنهيت مرحلة الإجازة العالية أو الليسانس تخرجت من قسم التفسير والحديث. تذكر سنة كام يا شيخنا؟ عام 66. أيوة. نعم. فعندما يعني فكرت، كان مفروض أني أنا أتعين معيد لكن لم يقدر لي هذا، وكنت حاصل على تقدير وكل شيء، لكن كان في تعيين المعيدين قاصر على 10 الأوائل، أنا لم أكن منهم. نعم. لكن كان عندي رغبة أني أواصل الدراسات العليا. رغبة ذاتية شيء. أيوة. فلما وصلت الدراسات العليا دخلت تخصص التفسير أيضا. أيوة. نعم. وطبعا إلى درجة أني أخذت ماجستير في التفسير. سبحان الله. لكن الماجستير في التفسير ده جاء في نهايته، وحصلت في الامتحان التحريري على نسبة 86%، ثم لما جئت إلى الامتحان الشفوي وكنا نمتحن في كل المواد شفهي وتحريري وكل منهما درجة مستقلة، بحيث انك لو نجحت في الشفوي التحريري كاملا ثم رسبت في مادة من الشفوي فترسب في الجميع. وتقريبا ما زال حتى الآن النظام ده معمول به. فأنا لما امتحنت في التفسير الشفهي كان أساتذة اللجنة يعني راجعين من إعارة، وكانوا فاهمين إنه درجة النجاح التي تساوي جيد هي 60%، فأعطوني في كل المواد 60. 60 في الحقيقة تساوي مقبول، ما تسويش جيد، ما تسويش جيد، فأثرت على الامتحان التحريري. نعم. فخرج المعدل التراكمي اللي بيسموه مقبول، إن هو ينقص 8 درجات عن الجيد. نعم. فبحكم قواعد الكنترول اللي كل الناس يشتغلوا كنترول يعرفوها، ان كان مفروض اخذ الثمان درجات لكنها لم تعطى لي، فخرج التخدير مقبول. وكان في ذلك الوقت الذي يحصل من المصريين على مقبول لا يسمح له بتسجيل الدكتوراه، بينما يسمح بهذا التخدير نفسه لغير للأجانب. نعم. باعتبار أن الأزهر رسالته، وده شيء يعني حقيقي ليس من باب الدعاية، أنه هو بيرعى الوافدين ربما في حالات كثيرة أفضل من المصريين. نعم. نعم. فالمهم لما جاء بهذا أصبحت لا يمكن أني أسجل دكتوراه. نعم. ففكرت اني اكتب يعني شكايه بهذا، فكتبت فعلا شكوى وتقدمت فيها، وكان العميد يعني تحقيقه فيها قصير الامد وفي نفس الوقت ملزم. نعم. لانه هو سال احد اعضاء اللجنه، طب انت يا فلان لما امتحنته، هو يعرفني الرجل ودرسني وكده، فقال له طب انت لما امتحنت فلان في القرآن الكريم هل هو أخطأ؟ قال له لا. قال لا. قال طب لماذا تعطوه 60؟ انتوا لو أعطتوه درجة القرآن كانت تكفي، كما هي كانت تكفي. فلم يجب شيء يعني الشيء، قال والله يعني احنا الذي حصل كنا لا نعرف، وفي نفس الوقت يعني هذه نقطة لم ترع. فطبعا كان الحل انه انا لكي يعني اخذ يعني حقي ان اقاضيهم. وانت بطبيعتك يا شيخنا وانا لم افضل هذا، لا تحب ذلك. أي. فذكر لي في وقت ده شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف وهو استاذ الحديث، انه انا الان اقتنعت انك انت يعني ظلمت، ولكن اذا كان لك رغبة في مواصلة الدراسات العليا اختار شعبة اخرى، ونحن نستطيع فقط ان نعفيك من انك تفصل بين التخصصين بسنة لا تدرس فيها، هذا اللي نستطيع اننا يعني حتى لا يضيع عمرك. أيوة. احنا في هذه السنة في هذه. نعم. فأنا ذكرت له أني أريد الحديث هنا، فقال هل قال الحديث حتى تكون فاهم بهذا اللفظ، نحن نصف الشعبة قبل أن تدخلها حتى لا تخلق لنا مشكلة أخرى، صفوة الصفوة يعني. أيوة. فأنا قلت له والله إذا كانت التصفية على الكل، فسيدنا عمر يقول إذا شاع الظلم فهو عدل، وأنا حتى الآن ما وقفتش على الكلمة دي منسوبة لسيدنا عمر، لكن هكذا قلت. نعم. نعم. فالشيخ قال إحنا لم نظلمك، ولكن إن أردت خلاص. وفعلا بناء عليه أنا كتبت يعني أعيد في قسم الحديث، واتجهت إلى تخصص الحديث بعد هذا، فاعتبرت ده قدر من الله سبحانه وتعالى. طب شيخنا حضرتك هو قلت كلمة الآن كاشفة تدل على أن هناك اهتماما قديما بعلم الحديث، ليس كما يشاع الآن أن هذا الاهتمام يعني جاء متأخرا في مصر والآخرة، بينما حضرتك تقول أن أستاذك يقول أننا نصفي هذه الشعبة، فهل ترى أن هنالك اهتماما في هذا الزمان بعلم الحديث؟ الاهتمام اللي كان وقت ما كنا نتكلم فيه أنا والشيخ، وقت ما اتجهت أنا للتفسير للحديث، كان اهتمام بداية بعد فترة من الركود والتقليد. من الركود كان موجود الركود ومعروف، وأنا لا أريد أن أصور منه أكثر من صحيح مسلم الآن اللي هو بتصحيح الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. نعم. فمن يقرأ أو يفتح صحيح مسلم سيجد أن الطبعة أو ترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي لأحاديث مسلم تصور أنه لم يكن هناك أي اهتمام يذكر بالإسناد، بعلم الإسناد تماما، ولذلك هو رقم على المتون لم يرقم على الأسانيد. سبحان الله. إذا فتحنا الآن أي طبعة للشيخ فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم تجده لا يرقم على الإسناد، لأنه لم يكن الإسناد محل اعتناء بالدرجة التي نحن فيها الآن. نعم. ودي لعلها يعني إيه تكفي عن الباقي. نعم. تكفي أيضا مثلا أن الشيخ فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه لما عمل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهذه النقطة ربما لم ينتبه إليها كثيرون. نعم. هو وضع الأحاديث من صحيح البخاري ولم يحل في طول الكتاب وعرضه على موضع الرواية في صحيح مسلم أبدا أبدا. وتتداول الناس حتى الآن اللؤلؤ والمرجان على أنه فيما اتفق عليه الشيخان، لكن أين رواية مسلم؟ ليست موجودة، لم يذكرها الشيخ فؤاد، وكان يقصد الإحالة بها على طبعته التي عملها. في حين لما عمل الشيخ الشنقيطي زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو رجل محدث، وجدناه يذكر رواية البخاري سندا ونسبة ثم يذكر رواية مسلم. نعم. لم يفعل هذا الشيخ فؤاد، لم يفعل، لم يفعل. فالشاهد أنه كانت العناية بالحديث بادئة فقط في بدايتها، في بدايتها. نعم. الذي كان يذكر بالحديث في هذا الوقت اللي اتجهت أنا به لدراسة الحديث كانوا أشخاص معدودين على مستوى العالم العربي والإسلامي. تذكر منهم أحدا؟ لا، هم معروفين يعني يذكرون. كان الشيخ أحمد شاكر في مصر. نعم. والشيخ المعلمي في الحجاز، وكان الشيخ الغماري أو الغماريين عموما أحمد وعبد العزيز المغرب ومصر وعبد الله بين المغرب ومصر. نعم. وهذه والشيخ الألباني والشيخ عبد الفتاح أبو غدة في الشام. هذه هي كانت تستطيع أن تحصيهم على يدك خمسة. وهم الذين يذكرون بالحديث والاهتمام به وكذا. نعم. وبدأت البذرة بعد ذلك بمواكبة هؤلاء. فالشيخ المعلمي أفاض بعد ذلك ووجد من والألباني أفاض ووجد من يتبناه، والشيخ أحمد شاكر يعني أعماله الآن لمدرسة الحديث ولمصر أن تعتز بها. نعم. في عمله، وهو الذي كان يعني يعمل يعني ممكن نستطيع أن نقول إنه هو أحيا علم التحقيق وعلم العناية بالحديث سندا ومتنا في مصر. أيوة. نعم. في هذا الوقت. نعم. الغماريين وخاصة الشيخ أحمد لهم عناية، وعناية لما تقاس بمعاصريهم تكون مميزة. مميزة. وشيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف عليه رحمة الله كان هو ممن يعني عمل معهم أعمال مشتركة. نعم. وهو الذي كان يذكرهم لنا. نعم. من أن هؤلاء ناس مهتمين بالعلم وهم بيت علم ويهتمون بالحديث حسبة، لا يطلبون به مالا ولا دنيا ولا كذا ولا كذا. نعم. وتجد أنت فهارس الحديث أول ما بدأت بالغماريين. نعم. مفتاح الترتيب لأحاديث الخطيب، والبغية في ترتيب أحاديث الحلية، وهذه في وقتها كانت فتحا كبيرا. طيب يعني نكمل هذه الرحلة الماتعة مع شيخنا العلامة المحدث أحمد معبد عبد الكريم بعد هذا الفاصل، ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم بعد الفاصل لاستكمال هذه الرحلة الماتعة مع شيخنا العلامة المحدث أحمد معبد عبد الكريم. شيخنا، حضرتك ذكرت أن هنالك أسماء كانت بارزة في هذه المرحلة، وكان هنالك يعني الخطوة الأولى في مصر. نعم، في مصر والعالم العربي، لأنه بعد السيوطي حسب التاريخ انتقلت مدرسة الحديث إلى الهند. إلى الهند. إلى الهند، فقام الهنود بعمل تراث السيوطي وعملوا كنز العمال وألفوه على عدة فترات وعملوا طباعة الكتب، ونفسنا نحن كمصريين كانت تأتينا كتب الحديث المطبوعة من الهند. فمن 911 إلى أن بدأت النهضة على يد هؤلاء كانت مدرسة الحديث والاشتغال بها على قدر ما هي موجودة كانت في الهند. ما سر هذا الانتقال الغريب يا شيخ؟ السر تحليل يعني تفصيلي لا أذكر، لكنه استنتاجي مني. نعم. إنه جاءت على هذه المنطقة كلها فترة الحكم أو العثماني. نعم. والحكم العثماني رغم محاسنه التي لا نستطيع أن ننكرها من ناحية يعني اهتمامهم بالدفاع عن الإسلام وصد الهجمات الاستعمارية عن بلاد الإسلام ووصولهم بالفتوحات إلى مشارف أوروبا، إلا إن كانت مسألة اللغة العربية غير معتنى بها. كان هناك تتريك، اعتناء يعني يستطيع أن يجعل هذا العلم وبقية العلوم تنشط. نعم. فبقيت هذه يعني ليست خاصة بالحديث، ولكن تستطيع أن تقول إن هي كانت يعني تهم. الشيء الوحيد اللي نشط في أيامهم هو كتب الفقه الحنفي، باعتبار أن المذهب الحنفي كان المذهب السائد، كان وكل الذي نعرفه يعني من كتب الحديث أنهم طبعوا صحيح البخاري كما نعلم عدة طبعات، وطبعوا صحيح مسلم كما نعلم عدة طبعات. لكن هل حاجة العالم في ذلك الوقت إلى علم الحديث كان يمكن أن نقول إن هذا الجهد اللي تحت الحكم العثماني يعني يكافئها؟ لا، لم يكن كذلك. نعم. لهم كذلك جهد في حماية التراث واقتناء كتب الحديث ككتب. نعم. لكن من يقرأها لم يكن بالدرجة أو بالكفاية اللي تقال. يعني أنا شخص أقول لك الآن، لما قامت الثورة المصرية عام 52 كانت المراحل التعليمية فيها تعثر، بحيث كانوا يقولون اللي يتخرج من سنة السادسة الابتدائي يعتبر نفسه تخرج وأصبح مواطن صالح. ليه يا شيخنا؟ ما كانش فيه. أنا جئت من وأنا بقول للتاريخ، أنا جئت من الفيوم إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، لأن لم يكن في الفيوم كمحافظة كاملة عندما حفظت أنا القرآن الكريم وأردت دخول الأزهر لم يكن فيه معهد أزهري واحد أبدا. المحافظة كلها، فجئت إلى القاهرة. كان المعهد الأزهري الوحيد المعتمد هو في محافظة بني سويف. فأثرت القاهرة هنا؟ لا، ما أثرتش، كانت العوامل في صالحي أني أذهب، إما أن أذهب إلى بني سويف وهي بلد قريبة على بلدي لكن تعتبر سفر وغربة، فسفر بسفر يبقى القاهرة. فكان يعني في بعض أقاربي هنا، كان من الأفضل أني أنا أجي هنا. نعم. فده يصور لك أنه كان في صحيح، لكن ما كانش العلم كسلم تعليمي عام لا تستطيع أن تناسب بينه وبين الآن أبدا. سبحان الله. أيوة، سواء في التعليم الشرعي أو غيره. نعم. ده هذا هو. طيب يا شيخنا، عندما أراد شيخنا سلوك هذا الدرب غير المعبد، كيف كانت الصعوبات الأولية عندما أردت سلوك هذا الضرب وتحصيل هذا العلم مع قلة المشتغلين به، مع قلة أصل العلم في هذا الزمان؟ هو وجود الأمر كبداية، وجدت آليات، ما يسمى بالآليات اللي تساعد على التخصص، فتح تخصص للحديث والتفسير في الدراسات العليا في كلية أصول الدين. نعم. وأيضا استجلبت الكتب، وكذلك وجد الأساتذة الذين لهم دراية، ولا أقول تخصص، دراية، لأنه كان العلم في الأزهر موسوعي، بمعنى أن العالم الذي يدخل الأزهر يدرس المنطق وعلم الكلام والتفسير والحديث والبلاغة والعروض والحساب، كله في صحن الأزهر. سبحان الله. نعم، فكان موسوعي، ولم يكن هناك تعليم كتب، قطع من الكتب، ولكن كان يدرس الكتاب من جرد المطولات بأكمله. نعم. أيوة. بداية التخصص هو وفتحه، بحيث أنك أنت تدخل تخصص معين وتحصل على ماجستير ثم دكتوراه، هو دفعة 66 اللي أنا دخلت فيها. كان أول مرة يبقى في تخصص؟ إما أول وإما ثاني تقريبا، يعني ليس قبل 64. ليس قبل 64. لم يكونوا يعترفون بهذه البدعة العصرية يعني؟ لا، ما كانش فيه أصلا من يقيم هذا. نعم. أو يفكر فيه. نعم. أو يرى أنه مطلب. نعم. كان إيغال أو تبحر في كل العلوم أيوة نعم. وأيضا تترك، ودي يعني قد يستغربها الشباب الحالي، لا علاقة أولا بين الشهادة وبين أن تتوظف. لا علاقة؟ لا أبدا. وكانوا أساتذتنا في الثانوي يقولوا اعملوا حسابكم أنكم هتدرسوا في الأزهر 17 سنة، ثم تركنوا 5 أو 6 سنوات حتى يتوفى شخص في الوعظ أو في الأوقاف، فيعملوا مسابقة حتى ياخدوا منكم واحد. أعناء معنى يعني. لم تفتح القوى العاملة التي كانت تأخذ كل من يحمل شهادة إلا عام 65. يعني كان فتح الخير تقريبا على جيلك يا شيخ. لا نستطيع أن نقول أنه كان فتحة خير، إنما هو كان فتحة باب استرزاق حقيقة. نعم. حيث لم يكن يطلب من المؤسسات التعليمية أن تخرج شخص يمثل حتى التخصص اللي خرج منه. نعم. وإنما مدام عملت دبلوم خلاص تجبر القوى العاملة أنها توظفك. طب شيخنا، قبل الاسترسال، هل تعتقد أن هذا أثر بالسلب على التحصيل العلمي؟ طبعا أثر بلا شك، لا شك أنه هو أثر. وإحنا لذلك يعني كلنا شعرنا بأنه فيه أولا عمالة تعمل وليست على المستوى الجيد أو المنتج، وأن وصل درجة التعيين في المرافق إلى أنهم كانوا مش يجدوا لهم عمل، لا، كانوا يجدوا له كرسي يجلس عليه. أنا زميلي أنا في كلية اللغة العربية عشان يعينوه، وده للتاريخ، عينوه أنه هو مدير مخبز، مخبز عيش، مدير مخبز عيش تبع وزارة التموين. ليه؟ لأنه عايزين يستوعبوك، ما دام معاك شهادة تشتغل. بس تشتغل ايه دي بقى؟ مش قضية يعني. هذا الرجل ما زلت أذكره، اسمه الدكتور عبد الرحمن، والرجل كان مدير مخبز وهو خريج اللغة العربية بتفوق، مدير مخبز. أيوة. فلذلك هذا هو من سلبياتها. طيب يا شيخنا، كيف خرجت من هذه الصعوبات، ولا سيما أن الأمر لم يكن إرادة منك في البدء؟ سرت في هذا السبيل، يعني ليس سبيل الفقه ولا سبيل التفسير الذي كنت تريد، بل سبيل الحديث الذي قل المشتغلون به. هي لما جينا في البداية من حيث التصنيف لم يكن هناك صعوبة، لأن الجامع الأزهر لما جاله قانون التطوير وفتحت فيه الكليات وأصبح يدرس ماجستير ودكتوراه، أوجد الكوادر اللي هم الأساتذة، وأوجد المناهج وأوجد المكان. نعم. فأصبح اللي يدخل كلية أصول الدين مدام يحصل على تقدير جيد إذا كان مصري يقبل يستطيع أن يدخل الأولي. إما التفسير أو الحديث أو الدعوة أو العقيدة. نعم. فكان خلاص يعني الأزمة انفرجت. نعم. وأصبح أيضا إذا أخذت ماجستير تجد الاحتياج إليك. نعم. ناهيك عن أنك إذا أخذت دكتوراه كذلك يحتاج إليك. فحقيقة أنا باعتباري دخلت البداية لم تكن هناك صعوبة في المراحل، لكن كان هناك أي شيء في بدايته يبقى قليل. نعم. يعني الكم اللي أنا درسته خاصة في مرحلة الماجستير ليس بالعمق اللي موجود الآن. نعم. وإنما كان بدايات يمكن أن تضع يعني يدك على الطريق. مثل ماذا يا شيخنا الذي كنت تدرسه يا شيخنا؟ يعني إحنا مثلا كنا ناخد تدريب الراوي على نقسمه على سنة أولى وسنة تانية. تدريب الراوي ككتاب مصطلح إحنا درسنا أصلا في يعني في الكلية، ثم عادنا درسته مرة تانية في الماجستير. نعم. مادة الحديث مثلا ما كانش عندنا حديث موضوعي، كان يدرسون حديث تحليلي. نعم. التخريج ما كانش له كتب بالكثافة اللي انت تراها الآن. نعم. يعني كان أقصى شيء انه احنا نخرج الحديث من كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث أو مفتاح كنوز السنة فقط، إيه لأنه هو ده، أو الفهارس زي ما قلت لك البغية في ترتيب أحاديث الحلية أو كتاب مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب أو غيره بقى من الفهارس اللي كانت في ذلك الوقت. نعم. فدي لما تقيسها الآن بالإمكانات تعتبر متواضعة، وكان مثلا في الوقت ده اللي بقول لك عليه مستساغ جدا انك تخرج الحديث من نيل الاوتار للشوكان. عادي ان تنسبه. عادي تنسبه، لما تنسبه كمان لنيل الاوتار تعتبر جيد يعني. نعم. ورساله شيخنا العلامه الشيخ عبد الغني عبد الخالق حجيه السنه المطبوعه الان اللي طبعها الدكتور جابر علواني في المعهد. نعم. الفكري فاكر. وكانت أول كتاب، وهو أعطاني الرسالة دي لكي يعني أفحصها له. نعم. نعم. ويعني جاءني إلى بيتي وأنا في الرياض وقال لي يعني أنت تراها صالحة لأن تنشر، فعلا فيها فكر جيد واجتهادات جيدة، لكن كانت أحاديثها تخرج بعضها من نيل الأوتار للشوكاني ولا حرج في ذلك، بل ربما كان يعتبر ذلك ميزة له. طيب يا شيخنا نكمل إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى هذا الحديث الرائع. نستودعكم الله عز وجل ونتمنى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة على خير بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.